ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إنك

أنكم تنطقون. فما وجدنا فيها

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله.